مين وانا مين انا مين ورجعت بعد شو وحنين وحنين ورجعنا نتقابل من قلبي خد قابل انا انا انا عارف ان بعد مستحيل تقدر عليه وان انت جاي جاي تاني حتى بعد ايه معقول قلبك انت انسى قلبي هوا لا لا لا لا لا اتعلم بقى وما تتعبنيش بقى سلم وكفاية حبيبي لو ناوي على الحيرة والعند هتتعب ويايا لو كنت نسيت انا مين قلبك وعنيك فاكري انا انا اللي بعني مرة عمري مات في يوم عليك انا اللي حياتي واشتري لكن يوم حبيبي ويوم هتلعب بالهوى.